يقول ما حكم المؤخر بعد الطلاق المهر المؤخر؟ جائز والأفضل أن يترك وأن يكتى ماذا وأن يكتفى بالمهر المقدم، والمسلمون على شروطهم، إذا اشترطوا عليه ووافق على هذا الشرط فهو في ذمته.